قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الذبائح. هذا الكتاب أيضا سيبحث فيه المؤلف أحكاما تتعلق بالذبائح، وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن من الذبائح، أن من الحيوانات مما يجوز أكله ما تشرع فيه الذكاء، ومنها ما لا تشترط فيه الذكاء أي يجوز أكله ميتا، وسنتكلم عن ذلك. لكن بهذه المناسبة ينبغي أن نقدم مقدمة ولو بسيطة لنعرف منها مزايا الإسلام، وإن كان الإسلام حاققا ليس بحاجة أن نعدد مزاياه وفضائله. أنتم تعلمون أيها الإخوة الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، ولقد أشار الله إليها في مواضع كثيرة من كتابه أيضا العظيم، ويأتي في مقدمة ذلك: تلكم الآيات التي جاءت في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نحن نعلم جميعا أن العرب كما جاء في الأثر في جاهلية جهلا وفي ضلالة عامة، يأكل قويهم ضعيفهم، يعتدي الكبير على الصغير، لا توجد ضوابط ولا قوانين يلتزمون عندها، لا تجد شريعة يقفون عند حدودها ويلتزمون فرائضها، بل كانت المرأة مهانة، وكان هناك التعدي، وكان هناك الظلم. هذه الحالة كانوا يعيشون فيها مجية وفي جهل، ولذلك سمي وقتهم وعصرهم بالعصر الجاهلي. لماذا؟ لأنهم يموجون في خضم الجاهلية ويتقلبون فيها، تثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب، كلمة ربما تلقى كلمة، ربما صرخة تقوم على غير حق، فتثور الحروب، فتجد أنه يقتل الرجال، فتصبح تثكل النساء، يحل اليتم بالأطفال، إلى غير ذلك من الكوارث. فلما جاء الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، هذه منة من الله سبحانه وتعالى وعطية، أن بعث فينا محمد بن عبد الله، فأخرج أولئك من الظلمات إلى النور، أخرجهم من الجهل إلى العلم. وصدق الله إذ يقول: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع في القبور إن أنت إلا نذير. هذه حالة مختصرة عما كان عليه العرب في الجاهلية. فهل كانت لهم شريعة؟ هل كان لهم قانون يتعلق بالذبائح؟ الجواب لا. كانت لهم طريقة حرموا فيها أمورا أباحها الله، وأحلوا أمورا حرمها الله سبحانه وتعالى. إذن أباحوا المحرم وحرموا الحلال، فجاء الإسلام فأنكر عليهم ذلك. ومن تلكم الأمور التي كان أيضا اتخذها الجاهلية في ذلك الزمان ما أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هكذا كان العرب في الجاهلية. ما هي البحيرة؟ ما هي السائبة؟ ما هي الوصيلة؟ ما هو الحاب؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذ هم حرموا هذه الأمور الأربعة. ما هي البحيرة؟ البحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، هي الناقة التي تشق أيضا أذنها ما معنى لماذا سموها بحيرة؟ هي تلكم الناقة التي تلد خمسة بطون، فإذا كان خامسها ذكرا أطلقوها تركوها تهيم على وجهها، لا يحمل على ظهرها ولا تركب ولا تمنع من مرعى ولا من مورد ماء، بل تترك هكذا تهيم في الأرض. هكذا كان، هذه شرعة اتخذوها من ذات أنفسهم دون أن يكون لهم في ذلك دليل يقوم عليها. ولا سائبة، هي تلكم أيضا النوق التي كانوا يسيبونها تنفلت في الفلاة من أجل أصنامهم التي يعبدون، التي يعبدون أي قربانا يتقربون به إلى آلهتهم. تلكم يسيبونها تترك على وجهها، لا يعترضها معترض ولا يقف في طريقها واقف. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. ما هي الوصيلة؟ أيضا هي الناقة التي تلد تسعة بطون، فإذا جاءت بالعاشر أيضا تركوها، أو هي الشاة التي تلد ستة، فإذا جاءت بالسابع أيضا جدعوها وقطعوا قرنها وتركوها، لا تضرب ولا يعترض لها ولا تمنع من مرعى ولا يحلب ضرعها ولا يعترض على شيء منها، بل تترك هكذا. ولا حام، ما هو الحام؟ هو الفحل الذي يضرب، فإذا ما وصل نتاجه إلى عشرة أيضا تركوه. هذه أمور شرعوها من عند أنفسهم، أشار الله سبحانه وتعالى إلى بطلانها بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذن هذا افتراء من الكافرين، افتروا على الله سبحانه وتعالى تلك الأمور، واتخذوا بعضها قربات يتقربون بها إلى آلهتهم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه بالنار، لأنه أول من سيب السوائل. إذن هو سنة سيئة فاقتدى به أولئك الأقوام، خرجوا بها عن سنة الله سبحانه وتعالى، اتخذوا تلك السوائب قربانا ووقفا على آلهتهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. هذه هي الأمور التي أباحها هؤلاء، التي حرمها هؤلاء. لكننا بعد ذلك نجد أيضا أنهم على العكس من ذلك، أباحوا أمورا حرمها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أولا قد رد عليهم على في فعلهم هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى قد أنكر عليهم، الله تعالى قال حرمت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. رد الله عليهم تلك الأمور التي شرعوها لأنفسهم. ثم نجدهم في الجانب الآخر أيضا يبيحون أمورا حرمها الله سبحانه وتعالى، فهم يبيحون الميتة ويبيحون الدم ويبيحون أيضا المنخلقة والموقودة والمتردية وما أكل السبع، هذه كلها أيضا الأمور الأخيرة يبيحونها دون ذكاء. فبين الله سبحانه وتعالى ذلك بقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر. وسيأتي الكلام مفصلا عن قوله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم، هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ سيعرض له المؤلف وسنتناوله إن شاء الله بشيء من البيان والتفصيل. هذا ما كان عند أهل الجاهلية. أما الإسلام فإنه قد جاء فنظم هذا المجتمع تنظيما بديعا، أقام أول دولة للإسلام في هذه المدينة الطيبة، طيبة الطيبة التي نعيش فيها، والتي أكرمنا الله سبحانه وتعالى جميعا أن نكون أيضا من سكانه، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. إذن هذه المدينة أقيمت فيها أول دولة إسلامية، منها في هذه المدينة كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المدينة كانت تنطلق جحافل المجاهدين ينشرون العدل ونور الإيمان في كل مكان، يهدون يفتحون القلوب بهديهم بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان. كذلك كانت هذه المدينة مأوى يأتي إليها الناس من كل مكان ليتفقهوا في دين الله، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قامت هذه الدولة الإسلامية على أسس يأتي في مقدمتها العدل، الناس كلهم سواسية كأسنان المشك، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول سبحانه وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ويقول سبحانه إنما المؤمنون إخوة. هكذا ونجد أن رسول صلى الله عليه وسلم كان من أول أعماله في هذه المدينة أن وحد بين المهاجرين والأنصار، وربط بينهم برباط متين، واصطهرهم جميعا بصبغة الله، بصبغة الإسلام، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بهذا قامت الدولة الإسلامية على العدل، على المساواة، حتى إن الإنسان يجب أن يعدل أمام عدوه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه الآية التي تقوم عليها الدولة الإسلامية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، يعني العادلون، هذا هو العدل. إذن هذا هو منهج الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في 5 أبواب. الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر، وهو المذبوح أو المنحور. أولا أيها الإخوة، هناك ما يعرف بالذبح وهناك ما يعرف بالنحر، فغير الإبل تذبح، وأما الإبل فإنها تنحر، ولو عكس الأمر فذلك جائز أيضا. الباب الثاني في معرفة الذبح والنحر. الباب الثالث في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر. ما هي الآلة؟ هل الآلة مقصورة على السكين؟ هل يجوز للإنسان أن يذبح بحجر أو ظفر أو قطعة من حديد؟ وسيأتي حديث صحيح في قصة المرأة أو الأمة التي يعني أصيبت عندها شاه، فأخذت حجرا وذبحتها به، ورسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا في شاة كعب بن مالك، قال كل سنة ناوله. وهل الحجر يذبح به؟ وإن قلنا يذبح به فهل يشترط أن يسن حتى يكون طرفه حادا أيضا يفري الأوداج ويقطع العروق؟ هذا كله سيأتي إن شاء الله مفصلا في موضعه. الباب الرابع في معرفة شروط الذكاء. أيضا هناك شروط سنتكلم عنها إن شاء الله تتعلق بالذكاء. الباب الخامس في معرفة الذابح والناحر، والأصول هي 4. هل هناك صفات تشترط في الذابح أو لا؟ يعني هل المجنون يذبح؟ هل المرأة تذبح؟ هل الطفل يذبح؟ هل غير المسلم يذبح؟ وإن قلنا غير المسلم يذبح فهل هذا خاص بالكتاب؟ المجوسي لا يذبح كما هو معلوم. والشروط يمكن أن تدخل في 4 الأبواب، والأسهل في التعليم أن يجعل أبابا، أن يجعل بابا على حدته. يعني المؤلف قلنا من مزايا هذا الكتاب أنه انفرد بميزة قد لا تتوفر إلا نادرا في الكتب القديمة في حسن التبويب والترتيب. فأنتم ترون هنا أنه يريد أن يجعلها أبوابا أربعة، ويرى أنه ربما أن توزع الشروط على هذه الأربعة، لكنه استحسن ورأى من الأفضل أن تجعل في موضع مستقل ليكون ذلك جمع لشتاتها وربط لجزئياتها، وهذا أيضا ملحظ طيب من المؤلف.